الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي رحمه الله تعالى في الورقات، قال: والنهي عن الشيء أمر بضده، وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو يا التسوية بارك الله. أو التكفير. النسخة مختلفة جدا، هذه النسخة عندك هذا؟ نعم شيخنا، اللي أشوف النسخة الأخرى. والنهي استدعاء التركي، هذا ليس عندك؟ وهو استدعاء الترك بالقول، ذكر هذا، هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. طيب. نعم. قال: ويدل على فساد المنهي عنه. نعم. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. دقيقة دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ: النهي. والنهي ما هو؟ فقد عرف النهي بإيش؟ استدعاء الترك، أي استدعاء ترك الفعل لكن بالقول. من الناهي؟ الأعلى، من الأدنى يطلب، ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دون المتكلم على سبيل الوجوب. وإن كان استدعاء الترك من الأسفل فهو الدعاء، نعم، كقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا. وإن كان استدعاء من المساوي فهو التماس، كما مر في الأمر. فاستدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. فهذا نهي، استدعاء ترك الزنا بالقول من الشارع على سبيل الوجوب ممن دونه من البشر. وتدل على النهي بعض الجمل الخبرية إذا وردت بلفظ التحريم، مثلا الجملة الخبرية الواردة بلفظ التحريم تدل على النهي أيضا، كقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. هذه الجملة خبرية دالة على النهي. وكذلك نفي الحل، أي جملة خبرية وردت بنفي الحل، كذلك تدل على النهي أيضا، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لا يحل لكم، هذه الجملة خبرية، ولكن في لفظه نفي الحل، ولكن معناها هذه الجملة إيش؟ النهي عن إرث النساء كرها كما كان في الجاهلية. ولكن صيغة النهي عند الإطلاق، يعني خالي عن القرينة الذي تقتضي، مثلا يعني صيغة النهي عن الإطلاق عن الصارف والتجرد من القرينة الصارفة، تدل على شيئين: أولا تحريم المنهي عنه، تحريم المنهي عنه هو محرم على سبيل الوجوب كما قال الشيخ في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني تحريم المنهي عنه يعني هذا هو مدلول النهي، وكذلك فساد المنهي عنه يعني يحصل على صيغة الأمر ماذا؟ شيئان، تحريم المنهي عنه وفساد المنهي عنه. تحريم المنهي عنه أي شيء كان منهيا عنه فهو محرم، فساد المنهي عنه أي فلا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب إن كان النهي في العبادة، ولا يترتب الأثر المقصود من العقد إذا كان معاملة. يعني فساد المنهي عنه لأن حديث معروف عندكم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالحديث يدل على ماذا؟ على مردودية من عمل عملا ليس عليه أمر الشرع، فهذا المردودية تدل عيش على فساده. فإذن الأمر مدلول الأمر تحريم المنهي عنه، تحريم وفساد المنهي عنه. ثم الأمر يقول الشيخ: ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الأمر، ثم يقول: والمراد به الإباحة، أي ترد صيغة الأمر توجد والقصد به الإباحة، كما مر فيما سبق كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فالصيغة صيغة الأمر، لكن هذه شروط الأخت الشقيقة حتى تأخذ النصف وهي مسابقة هنا. من المشوش يا أخي العزيز؟ إذن بارك الله فيكم. وصيغة الأمر تدول توجد، ولكن مراد منها الإباحة، مثلا كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وكذلك صيغة الأمر يراد بها التهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم. اعملوا صيغة الأمر، ولكن ما هو المراد؟ يعني مراد منه التهديد بالوعيد: اعملوا ما شئتم. أو في قوله تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. فهذا الوعيد أن الأمر للتهديد ليس لإيجاد الفعل. وكذلك صيغة الأمر تستعمل للتسوية بين الشيئين: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. فإذن صيغة الأمر يعني هناك مدلولها التسوية، أي بين الصبر وعدم الصبر. وتأتي كذلك للتكوين أيضا كقوله تعالى: كونوا قردة. هذا لإيجاد القردية، كونوا قردة، أي هناك لتكوين القردة، هذا الأمر تدل على هذا. وغير ما ذكر المؤلف، صيغة الأمر لها معان كثيرة، مثلا تأتي للامتنان من الآمر كقوله تعالى: كلوا مما رزقكم الله. فكلوا هناك أمر، هذه الصيغة تدل إيش؟ على امتنان من الله تعالى على عباده. وتستعمل للإكرام كما في قوله تعالى: ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام، هذا للتكريم والإكرام لأهل الجنة. وكذلك تستعمل للإرشاد كما في قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذه الصيغة يعني بارك الله، عفوا، صيغة هذا النهي، نهي، وتستعمل مثلا للإرشاد كقوله مثلا تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا للإرشاد إلى بيان الواقع. وكذلك تستعمل للإحتقار، ألقوا ما أنتم ملقون، هذا تحقير للمخاطبين لتلك الفئة الساحرة، ألقوا ما أنتم ملقون. وتستعمل للتمني أيضا كما في قول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي انجلي، هذا يتمنى، هل الليل ينجلي بأمره؟ لا، يتمنى. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. وتستعمل للتعجب أيضا كقوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال، هذا هناك انظر صيغة أمر تستعمل هناك واستعمل للتعجب، انظر يا نبينا كيف ضربوا لك الأمثال. وتستعمل للتفويض أي تفوض أمر للمخاطب كقوله تعالى فاقضي يا فرعون ما أنت قاط، هذا هناك تفويض الأمر إلى فرعون، فاقضي ما تستطيع أن تقضي، فاقضي ما أنت قاط، ما أنت قاضيه. وتستعمل صيغة الأمر للمشورة فانظر ماذا ترى، هذا فانظر صيغة الأمر للمشورة، فانظر ماذا ترى من رأيكم. وتستعمل للاعتبار أيضا انظروا إلى ثمره إذا أثمر، يعني اعتبروا بهذا الثمر إذا أثمر، انظروا هذا هناك صيغة الأمر جاء للاعتبار. هذه الصيغ كلها صيغة إيش؟ صيغة الأمر، ولله لها معاني أخرى إن شاء الله في شرح كوكب المنير بإذن الله. نعم بارك الله. أخ طلال أحسن الله إليكم شيخنا. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى قال وأما العام فهو ما عم شيئين فاصطعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، كمن في كمن في كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام، والجزاء وغيره، وما في الاستفهام والجزاء وغيره. نعم الله عليكم، هو استنفها هنا عندي، قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره. نعم. ولا في النكرات، فصل بينها شيخنا بالفاصلة هذه. نعم. ولا في النك أربع أشياء، قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات. نعم. والعموم من صفات النطق. نعم. ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. دقيقة. والخاص دقيقة. إلى هناك. يقول الشيخ وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، ثلاثة أكثر أربعة إلى ما لا نهاية عندهم، يعني من الأعداد الكثيرة لكن غير حصر، لأن صيغة العدد لا تستعمل للعام للتعميم، لأن 20 30 هذه أشياء معينة. أما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، أي فزد صاعدا، يعني زد صاعدا من شيئين، كما مثل قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء، أعطيت كليهما، فهو التعميم شمل الزيد والعمر بالعطاء، أو عممت جميع الناس بالعطاء فشمل العطاء جميع الناس، فالتعميم هذا هو عما وشمل شيئين فأكثر من قولهم عممت زيدا وعمرا بالعتاء وعممت جميع الناس بالعتاء. وللعام ألفاظ كثيرة ذكر الشيخ أربعة منها، وألفاظه يقول أربعة، ولكن للعام ألفاظ كثيرة غير هذه الأربعة. نمشي مع الشيخ. أولا الاسم الواحد المعرف باللام هذا واحد، واسم الجمع المعرف باللام الثاني، والأسماء المبهمة يعني أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والموصولات. أسماء الشرط من فيما في في في في من يعقل، ما فيما لا يعقل، أيون في الجميع، في العاقل غير عاقل في كلها، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما تستعمل عاما في الاستفهام وفي الشرط والجزاء وفي غيره في الموصولات، يعني هذه كل هذه فيها عموم. والرابع يعني لا في النكيرات، يعني لا النفي للجنس بعدها نكيرة، يعني نكيرة تفيد العموم. كم عددها عند الشيخ؟ أربعة: اسم الواحد المعرف باللام، اسم الجمع معرف باللام، المبهمة أسماء المبهمة كأسماء الشرط والاستفهام والموصولات، ولا في النكرات. ثم يقول والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غير النطق من الفعل وما يجري مجراه. أولا نأخذ من قول الشيخ هذا الكلام: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام مثلا، يعني الاسم الواحد قصده ليس مثنى ولا جمعا، ودخلت على هذا الاسم الألف واللام الاستغراقية أو الجنسية كذلك تفيد العموم، فإن مدخول اللام عام، وعلامة تعميم هذه اللام ما هي علامة صحة وقوع لفظة كل في موقعها، صحة وقوع لفظة كل في موقعها، كقوله تعالى في الآية المباركة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فالإنسان هو لفظ واحد ليس مثنى ولا مجموعا، ولكن معرف باللام الاستغراق، أي والعصر إن كل فرد من أفراد الإنسان. فاللام في الإنسان هو لام الاستغراقية. كيف عرفنا الاستغراقية والشمول من هذه اللام؟ بدليل الاستثناء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن الخسارة شاملة عامة لكل فرد من أفراد البشر إلا من؟ إلا المتصفين بهذه الصفات الأربعة: الإيمان وعمل الصالح والتوصية بالحق والتوصية بالصبر. فإذن اللام في الإنسان لام الاستغراقية، لو أدخلت لفظة كل في موضعه اللام يعني يفيد المعنى في غير القرآن، يعني إذن علامة هذه اللام الاستغراقية صحة وقوع لفظة كل في موضعها، كقوله إن الإنسان لفي خسر. بدليل الاستثناء المتصل عرفنا أن اللام الاستغراق، وقد أفادت العمومة لأن الإنسان شامل لجميع أفراد الإنسان، فاستثنيت بإلا صاحب الصفات الأربعة. والقسم الثاني اسم الجمع المعرف باللام، يعني بلام يعني جنس أو الاستغراق غير اللام الأهدي، لأنه يعين اللام الأهدي تعين معهودا معينة، أما اسم الجمع المعرف باللام، يعني اللام ليست للعهد، يعني هناك بالجمع قصده معنى اللغوي لفظ الدال على الجماعة، سواء كان الجمع المذكر السالم أو المؤنث السالم، أو اسم الجنس أو اسم الجمع أو اسم الجنس الجمعي شامل هذه، يعني جمع كل هذه الأنواع. مثلا إذا كان اسم الجنس، بارك الله، اسم الجمع، يعني هناك مثلا جمع المذكر السالم دخلت اللام عليه، فهناك هذا الجمع يعني فيه الاستغراق، كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون جميع المؤمنين، أو مثلا والله يحب المحسنين، يحب جميع المحسنين، أو فإن الله لا يحب الكافرين، جميع الكافرين لا يحبه الله، أو فلا تطيع المكذبين. فمثلا مؤمنون أو محسنين، كافرين، مكذبين، كلها جمع المذكر السالم. فهذا الجمع المذكر السالم بعد دخول اللام عليه يفيد الاستغراق، هذا هو يعني قسم الثاني. كذلك مثلا اسم الجمع، اسم الجنس الجمعي، مثلا اسم الجنس الجمعي كما مر عليكم في النحو، أي وهو ما يدل على أكثر من اثنين والفرق بينه وبين مفرده إما بالتاء أو بالياء، كقوله تعالى إن البقرة تشابه علينا، بقرة اسم الجنس الجمعي دخلت اللام عليه، ماذا تفيد اللام؟ الاستغراق في هذا الاسم الجنس الجمعي. والفرق بين يعني بقر ومفرده بقرة بالتاء، أو فرق يكون بالياء، مثلا كقوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض، روم هذا اسم الجنس الجمعي مفرده رومي، روم رومي، فالروم كذلك اسم الجنس الجمعي، يعني يدل مع اللام دخلت عليه تفيد الاستغراق فيه. يا مثلا اسم الجمع كالقوم، القوم والرهط والطائفة، هذا اسم الجمع، كل هذه الكلمات في الآيات الكثيرة دخلت اللام على هذه يعني الكلمات، أي اسم الجمع كالقوم والرهط والطائفة، هذا تفيد اللام الاستغراق. بعد اسم الجمع، بعض الجمع واسم الجمع هذه الأشياء، قسم الثالث المبهمات، الأسماء المبهمة كأسماء الشرط، أسماء الشرط يعني تفيد العمومة لإبهامها، كقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، فمن اسم الشرط، يعمل فعل الشرط، يجزى به جواب الشرط، فمن يفيد، تفيد إيش تفيد؟ من الشرط؟ الإبهام والعموم، من يعمل أيا كان هذا تفيد العمومة، من الشرطية يعني تستعمل للعموم. أو مثلا أسماء الاستفهام، مثلا كقوله فأين تذهبون، فأين هو للمكان، أي مكان، تعميم في أين. أو الأسماء الموصولة فيها إبهام، مثلا أسماء الموصولة فيها إبهام، كيف الإبهام؟ بارك الله فيكم، يعني لأن الموصولة يعني الصلة توضح معناه، الموصولات توضح بصلاتها، الذي كان معنا بالأمس رجل فاضل، الذي هو تعم فيها إبهام، لكن معنى الذي يعني يعين يوضح بماذا؟ بصلته. فالموصولات فيها إبهام والتعميم. الذي يشرب في آنية فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي أيا كان، فاسم الموصول معناه إيش؟ التعميم. ولكن من تستعمل للعاقل، كما هناك مثلا من يعمل سوءا يجزى به، من تستعمل للعاقل، وما تستعمل يعني أيضا لغير العاقل، ولكن قد تستعمل هذا في موضع هذا وهذا في موضع هذا. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير، فهناك ما الشرطية، يعني ما وإن كان لغير العاقل ذكر الشيخ، ولكن قد تستعمل في العاقل أيضا. وما عند الله خير للأبرهان، هناك ما لغير العاقل. أو ماذا أجبتم المرسل، أي شيء، هذا هناك لغير العاقل. عفوا بركة، وما تفعلوا من خير كذا لغير العاقل، عفوا، وتستعمل للعاقل أيضا. ما فانكحوا ما طاب لكم، في الآيات مر لكم في النحو، يعني من تستعمل للعاقل كما في الآيات، وما للعموم في غير العاقل كما تفعلوا، أي شيء تفعلوا من خير. وما عند الله، أي شيء عند الله خير للأبرار. ماذا أجبتم المرسلين، أي شيء أجبتم المرسلين، يعني كل هذه همات واستعملت لغير العاقل، ولكن فيها التعميم. فما الشرطية، بارك، من الشرطية، وكذلك استفهامية، كلها فيها عموم والإبهام، يعني أنها لا تدل على شيء بعينه. كذلك الموصولات لا تدل على شخص بعينه، بل تفتقر إلى صلة عين المرادة وتوضحه. وأي في الجميع، يعني أيا تكون الشرطية موصولية استفهامية، وتكون للعاقل لغير العاقل، لغير العاقل، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أيما الأجلين، هاي أجلين عاقل لا غير العاقل، هذا أيا، هناك إيش ما زائد للتوكيد، أيا اسم الشرط، أيما الأجلين فلا عدوان، وجاب الشرط، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، هناك استعمل العاقل. ومثلا استفهامية أيضا تستعمل أي، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي الحزبين، هذه الجماعة أو تلك الجماعة، فاستعمل أي العاقل، لكن هذا استفهامية. أو كان موصولية، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، هناك عيون العاقل، أيهم هو أشد، أي موصولية، أشد مع متخصص المبتدا صلته، أيهم هو أشد على الرحمن عتية. إذن كلمة أي يعني في الجميع تستعمل شرطية استفهامية موصولية، تكون سما للعاقل ولغير العاقل، ولكن في معنى أيين الإبهام والعموم. وأين في المكان، ومتى في الزمان، يعني أياتك أين مثلا تكون استفهامية يسأل بها عن المكان كما ذكرنا. وتأتي الشرط أيضا، أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون يدرككم الموت، هذا هناك سؤال شرط، يدرككم جواب الشرط، لكن هناك أين يعني شرطية لكن للعموم، أو استفهامية مثلا، أو وكذلك متى في الزمان، يعني استفهامية والشرطية، متى تذهب أذهب، هذا شرطية، متى نصر الله، هذا استفهامية، لكن في الاستفهام والشرط معناه متى، معناها العموم، متى نصر الله أي في أي الزمان، متى تسافر أسافر في أي الزمان، يعني أين تستعمل للمكان لكن فيه معناها العموم، ومتى للزمان في معناها العموم، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، يعني ما كذلك تستعمل للعموم سواء كان في الاستفهام أو في الشرط والجزاء أو وغيره، أي في الموصول مثلا. مثلا إذا كان ما يعني استفهامية يكون للعموم، وإذا كان شرطية تكون للعموم، وإذا كان مثلا موصولة تكون للعموم، وقد ذكرنا بعض الأمثلة معكم هناك. يعني ما كذلك للعموم، يعني بارك الله فيكم، وغيره مراد غير أي غير الاستفهام هو الموصولية، ما الموصولية، ما الاستفهامية، ما الشرطية. ما ننسخ من آية أو ننسخ، نأتي بخيرها، ما هناك شرطية، فهمتم بارك الله. وكذلك شرطية كما هناك ذكر لكم الآيات. وكذلك هناك يأتي ما استفهامية، متى مثلا ما تفعل، هذا استفهامية لكن للعموم. وكذلك موصولية كما ذكرنا لكم، ما الموصولية كذلك للعموم. هذا أنواع الثلاثة. والرابع من صيغة العموم لا في النكيرات، أي لا المركبة مع النش، النكيرة تفيد العمومة، كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جنس الرفث والفسوق والجدال ممنوعة في الحج، فهناك لا دخل على الرفث، رفث نكيرة، فسوق نكيرة، جدال نكيرة، فهذا لا مع هذه النكيرات تفيد العموم في الكلمة. هذه الصيغ الأربعة ذكرها المؤلف. وهناك صيغ أخرى، مثلا لفظ كل، لفظة كل من هذا من صيغ العموم، كل نفس ذائقة الموت، هذا تفيد كل عموم كذلك. ومثل كل كذا، مثل لفظ جميع، جميع الناس ماتوا، يا مثلا معشر، يا معشر الشباب، يا لفظ عامة، جاء عامة الناس أو كافة، أو مثل هذه الكلمات، يعني كل ما دل على العموم بمادته هو مثل يعني لفظ العموم، وإن لم تكن هو مذكور في الكتاب عند الشيخ، يعني لكن لفظة كل مثلا غير مذكور، لكن هو من صيغ العموم. وكذلك كل ما دل بمادته على العموم، مثل لفظ الجميع، جميع الناس، معشر، عامة، كافة، مثلها. وكذلك من صيغة مثلا يعني عموم المضاف إلى معرفة، سواء كان مفرد أو جمع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شيخ أحسن الله إليكم، نعم، بقي أقل من 3 دقائق. نعم، إذن نمشي نلخص الكلام. طيب شيخ، المهم يعني حتى طيب يكون في بالكم. نعم، طيب بارك الله. هناك المضاف إلى المعرفة نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله فيه النعمة عموم، لأنه مضاف إلى المعرفة، لكن والعموم من صفات النطق لا من صفات، بارك الله، يعني المهم أن العموم من صفات الألفاظ، لا يجوز دعوى العموم في غير الألفاظ، مثلا كالفعل وما يجري مجراه، أي بعض يعني المسائل معينة هناك لا يجوز دعوى العموم فيها. الدعوى العموم يعني فقط في النطق فقط، ليس في الفعل، كما في الحديث المعروف عندكم صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، هذا لا يصير شاملا للفرض والنفل، أو ما يجري مجراه كقضايا معينة، مثل حديث أبي رافع كما ذكر مشايخ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، هذا في قضية معينة. إذن هناك العموم من صفات النطق للفعل وما يجري مجرى الفعل كالمسائل المعينة، مثلا كالقضايا المعينة. بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه. لم يرد من الإخوة شيء، ولعلهم إذا عندهم شيء يرسلونه إن شاء الله. طيب، لكم في طيب بارك الله، بارك الله فيكم، الله ينفع بكم وشكر الله لكم، جزاكم الله عنا خيرا، حياكم الله.